اخترع قطاع البناء الكوري بقواه الذاتية الروبوت العقلية للتجليخ، وسيتم إدخاله على نطاق واسع. أما هذا الروبوت فهو روبوت متنقل يجري تجليخ الأرضية بدلا من يد الإنسان، ومن الممكن تحكمه عن بعد عند اللزوم. يقوم الروبوت الجديد بصورة مرضية بعمل تجليخ الصعب بالكفاءة العملية العالية، وهو يدلل التضاريس والأشياء المعقدة.